القسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. فهذا واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. تقدم أن من عرف بالكذب بأي وجه سمى خبره من موضوعه، سواء كان بتصريحه أو بغير ذلك من أدلة الدالة على كذب خبره، هذا موضوع مكذوب. والثاني متروك، من يتهم بالكذب يسمى حديث متروك. والثالث منكر، منكر فحش غلطه، وأسمى حديث منكر أو يعرف بالغفلة أو في الفسق. فهذه كلها أخبار منكرة لعدم استيفائها شروط القبول من الحفظ والصدق، لأن لا يؤمن أن يكون المغلط فيه يفهم شغلطه أو كان مغفلا ما يضبط الروايات أو فاسقا معروفا بالفسق، لا يؤمن. ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. وهو المعلل وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدق وهو من أغمض وهو من أغمض نعم وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل. وهذا واضح، لأن الوهم يقع من الرواة فلا يطلع عليه الخواص من أئمة الحديث كعلي بن المديني وحمد سعيد القطان وأحمد بن حنبل رحمه الله والبخاري وأشباههم من خواص أئمة الحديث وأبي حاتم الرازي وأبي هريرة الرازي، فقد يكون حديث ضعيف ولا يحصل له الخواص لانقطاعه، قد يظن أنه متصل ثم يعرف الخواص أنه منقطع وأن الراوي لم يسمعه من شيخه أو لم يجد شيخه أو وهم فأبدأ كلمة بكلمة، فيعرف بالقرائن وتتبع الطرق، فإذا اتبع طرق الرواية اتضح لعالم الحديث ما فيه من العلة من انقطاع أو إرسال أو وهم أو قلب كلمة أو ما أشبه ذلك مما قد يقع ببعض الرواة. نعم. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. ثم المخالفة، المقصود أن قد تقصر عبارة عن إيضاح يحكم عليه بأن المعلل، قد تقصر عبارة عن الإيضاح لكنه جزم به لأنه اتضح له من الطرق، ويقال معلل على الأكثر، ويقال معلول أو معلول معلول بعلة كذا لأنه وهم فيه، لأنه رفعه الوقوف، لأنه وصله منقطع، فالعلة اتضحت من طريق فلان قاله أبو حاتم قاله أبو زرعة قاله أبو فاي أشبه ذلك، فيقال له معلل يعني قد أبدي فيه علة، معلول به علة أيضا، لكن معلل وعلة هو معلل، وما معلول من علل فهو معلول، ويصبح عندهم معلل وعلة وعلة بكذا وكذا، كالمريض المعل بعلة مرض، فهذا نوع من المرض في الإسناد أو في المثل. نعم. معلل أولى معلل وقال معلل ومعلل، لكن مثل معلول دوها قد يستعمل من هذا من أجل هذا قد يستعمله معلول أيضا، لكن عندهم معلل ومعلل بذك بذك وإدراك. نعم. الله من وإلا وإلا فهو معلم، من أكرم فهو مكرم، ووصل فهو موصل. صلى الله عليه. إذا وجد إسناد ظاهره الصحة ونص إمام معتبر على أنه معلوم ولم يدخل دليل، هو ضعيف إذا كان بين العلة ضعيف، لا ضعفه فلان، إذا كان في الشك يتبع تبع الرواية. صلى الله عليه. صلى الله عليه. نعم. أهل العلل في كتبهم على حديث لأنه معلوم، ولكن وجد الطريق فيها الحسن، هذا عبد كتب يعله قوم قد يعله أبو حاتم ثم تسوي العلة في طريق سنة آخر. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج شرح الله إليك. ثم المخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع في فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. والثاني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم. مضى خمس ست من العلل الراوي تمت بذلك واشغلطه غفلته وسه ووهمه في بعض الروايات. السابع المخالفة، قد يكون علة مخالفة الثقات في رواية الأسانيد، فهذا يسمى مدرج الإسناد بسبب تغيير السياق، بأن كان الحديث له أسانيد ثم جاء الراوي جمعها على واحد، هذا يسمى مطلع أدرج في الرواية ما ليس منها، أخذ الرواية وأدرج فيها ما ليس منها من الأسانيد، كأن تكون الرواية عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فيأتي راوي ويجمع ما روي عن سالم عن ابن عمر عن الزهري عن سالم عن عمر عن مثلا ابن عيينة أو ثوري يجمع كلها بإسناد واحد عن واحد منهم. فالذين غيره فصلوا وبينوا فهو جمع الأسانيد عن واحد منهم. الله إليك. والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول ومنه أن يسمع الحديث. هذا يقع أيضا، قد يكون الحديث عند الزهري مثلا أو عند ابن عيينة أو عند الثوري إلا جملة منه رواها آخر، فيروي راوي الحديث عن الزهري أو عن ابن عيينة مع زيادة لرواها غيره أقحمها. نعم. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. وهذا أيضا من مخالفة الإسناد، تغيير البتن أو تغيير السند، مقصود أنه تغيير السند، فيكون الحديث مروي عن شيخه إلا قطعة منه من طلعات شخص آخر فيرويه عن شيخه بالزيادة اللي رواها غيره نجمعها. نعم. الشيخ سلم الله إذا روى الثقة رواية مخالفة للثقة جماعة من الثقة جماعة فهل تبقى للشيخ؟ مثل ما سمعت الآن إذا كانوا في نفس كلهم ثقة ما ليس أوثق منه وإنما لا شيء شيء شيء ثابت، لكن هذا يبين أنه وهمه يا رواها كل زيادة إلا إذا صرح أن سمعها بزيادة يكون أنفرها بزيادة، يكون لا بأس إذا كان ثقة إلا أنه إذا كان هو غيره وثق منه يحكم عليه بالشذوذ. الثالث أن يكون عند الراوي مثنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. هذا هذا من المخالفة أيضا، يكون لهما سندان فيرويهما عن شيخه يساند مثنين يساند واحد، وهذا يختلف إذا كان يساند واحد ثقة كلهم ثقات حصل مطلوب، ولكن مصيبة إذا جمع مهم جمع الضعيف مع الصحيح. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. وهذا أيضا كذلك يقع مدرج الإسناد عند القضاء، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يعرض شيخه أو شيخه كلمة في الإسناد يظنها المكتب يرويها على أنها المكتب. مثلا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لكن في بعض السياقات عرضه عارض، قال عطس قال الحمد لله، أو قال عطوا بناء، أو هات شفلان، يدخلها في المثل يظن الراوي أنها من المثل وهي عارضة، عرض الشيخ حال التحديث قلت غيرها، قل الحمد لله شعب العطاس، أو هات كذا ويا فلان، أو تقدم أو تأخر فلان، عارضه يحدث في هذه بعض الروايات يدخلها يرنها مثل، فظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الشخص الذي يروي عنه الحديث، وليس الأمر كذلك، وإنما الشيء عرض للراوي فلم يصل له الراوي عنه لغفلته أو لأسباب أخرى. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم رضي الله عنهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. هذا مدرج المتن يعرض الراوي ويدرج المتن ما ليس منه من كلام الراوي أو من كلام أحد الشيوخ في السند، ويرويها جميعا كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدرج ما قاله الراوي الصحابي مثلا او التابعي الذي روى عنه فيدرجه في المتن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له مدرج المتن. وكان الانسان في المخالفه اذا يدرج موقوف مرفوع فهذا يسمى مدرج المتن، المرفوع قال الرسول كذا وقد بدا في كلمه من نفس الراوي او من نفس تجويده، فظن الراوي انها من نفس المسجد، وانما هي من كلام الراوي نفسه الصحابي او من كلام من دونه. السلام عليكم يا شيخ، مدرج الاسناد يا شيخ القسم الرابع يقول انها ادمج يعني الراوي كلام حسبه من المتن، الا يكون هذا المدرج الاسناد؟ ان هذا مثل ما جاء بعدها اللي يتقدم في اثناء السند. ويدرك الادراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، يعني يدرك ويعرف ويدرك رواية أخرى مفصلة لما تفصل قال الرسول كذا وقلت أنا كذا يقول الصحابي أو التابعي، حتى يتميز هذا من هذا برواية الثقات، أو هو نفسه في رواية أخرى يفصل قال الرسول كذا وقال ابن عباس كذا وقال جابر كذا وقال عمر كذا، فصل المنفوع من المدرج. سمع. أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين. هذا هو مرفوع وغير مرفوع، وقوف مرفوع، سواء كان الدمج من الصحابي أو من التلميذ التابعي أو من دونه، فتأتي رواية صريحة يبين فيها الصحابي أن هذا من كلامي وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين التابعي أو من دون التابعي. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أو يفترض باستحالة كون النبي يقول ذلك، لأن الكلام لا يليق أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف أنه متعج من كلام الله وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. الخطيب البغدادي له مؤلفات كبيرة للحديث، ألفني إلا له مؤلفات رحمه الله. المؤلف يقول صنف في المدرج الخطيب البغدادي أبو بكر محمد بن ثابت البغدادي المتوفى سنة 463 رحمه الله، له مؤلفات كبيرة. يقول المؤلف إلا صنف في المدرج، وأنه صنف أيضا المؤلف الحافظ وزاد عليه. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، لأن اسم أحدهم اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يبين المؤلف رحمه الله أن الطعن في الرواية قد يكون بسبب المخالفة، فقد يطعن في الرواية بسبب المخالفة التي تقع من بعض الرواة، فهذه المخالفة أنواع، قد تكون بتغيير السياق كما تقدم، قد تكون بتقديم أو تأخير، أو مدرج المتن، فالمؤلف رحمه الله يبين أن المخالفات أنواع تقع للرواة، فتقديم والتأخير يكون انقلاب في الرواية، قد تكون في السند وقد تكون في المتن، ويقال مقروب الخطيب به معلق رحمه الله سمى كشف الارتياب ما يتعلق بالانقلاب، قد يكون هذا في السند مثل كعب مره مره بن كعب، مثل تقديم الشيخ على التلميذ ينقلب على الراوي، فيأتي الحافظ الآخر فيبين ويوضح هذا الانقلاب ويبين الصواب قد يكون في المسجد أيضا مثل ما أحسن المؤلف حد السبع يقول الله في ظلته انقلب على بعض الرواة السادس بقوله وتصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه فانقلب عليه وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله والنفاق باليمين والشمال فانقلب عليه مثل ما وقع لبعض الرواة ويبقى في الجنة فضل فيسر الله له أقوال فيوتر المجنة فانقلب على الرواة قال ويبقى في النار فضل فيسر الله له أقوال على العرب نعم. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ولم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة وهذا يقع كثيرا والمزيد متصل الأسانيد هذا أسبابه الغالب أن الراوي قد يروي عن زيد عن عمر ثم يسهل الله له لقاء عمر شيخ فيسمع منه فيعلى حينئذ أن زيد من التصريح مثلا يروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عبد الله وكان قد سمعه من سالم عن سالم عن ابن عمر ثم لقي ابن عمر فسمعه منه فتكون روايته عن سالم عن ابن عمر من المزيد في منتصف الثاني اذا صرح للسماع ومثل يروي عن الاوزاعي عن الزهري مثلا في حياه الزهري ثم سهل الله له لقاء الزهري فيسمع منه كل روايه الابداعي الى الزهري المزيد منتصف الاسانيد هذا ان يصرح بالسماع اما اذا كان بالعنعنه فالزياده حينئذ لها شان معتبره لانها تزيد الشبهه نعم الله عليكم او ان كانت المخالفه بابداله اي الراوي ولا مرجح لاحدى الروايتين على الاخرى فهذا هو المضطرب وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد وهذا قد يقع أيضا لإبدال الراوي ولا مرجح في المطلب كان يرويه زيد عن فلان عن الزهري ثم يأتي آخر ويروي عن آخر عن الزهري فإذا عرفنا أن كليهما سمع عن الزهري فلا اضطراب وإذا شك في الحال فلهم حل الاضطراب وهكذا رواه ثلاثة أو أربعة ولم يعرف من هو الذي سمع عن الزهري مثلا والاضطراب فإذا عرف أن فلان سمع والبقية لم يعرف حالهم اعتمد أحدهم الذي صرح بالسماع إذا كان قصارة رواية الأخرى لا يعول عليها المقصود أنه ينظر في المرجح إذا حصل الكرام تعدد الروايات عن الشخص فإذا وجد ما يوضح الصواب حكم به ولهذا قال المؤلف ولا مرجح في المطلق أما إذا وجد المرجح هو وجود الثقة الراوي عن الشخص بالسماع اتضح صحة روايته وعدم إكساد الرواية الأخرى وهذا كثير ما يقع في الأسانيد قد يقع في المثل يروي جماعة بلفظ ويروي آخر بلفظ آخر فحينئذ يعتنى بالثقة فتعتمد رواية الثقة المعروف وتلغى رواية غير الثقة نعم الله يبارك وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا هذا قد يقع إذا قد يقع الإبدال امتحانا من الشيخ لبعض التلاميذ يغلب لهم الأسانيد ليرى يعرف ذكاءهم وحفظهم وبصيرتهم ثم يزول الإشكال لا يبقى لكن ينتهي لهم كما يرى البخاري والعقيلي وغيرهما وكل تلاميذه روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان روى فلان عن فلان طيب قدموا الاخر حتى يعرف حلقهم وفطنتهم فيقول حينئذ الحالق منه لا ليس الامر كذلك الروايه كذا والروايه كذا والروايه كذا وبعضهم يلتبس عليه. المقصود انه يغير لهم الاسانيد يرتب لهم اسانيد لا حقيقه لها ان يمتحنهم هل هي صحيحه وهل مثل هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا فيتبين الحاجه من غيره والبصير من غيره. فلو وقع الابدال عمدا لا لمصلحه بل للاغراب مثلا فهو من اقسام الموضوع ولو وقع غلطا فهو من المقلوب او المعلل. نعم اذا كان غلط فهو من المقلوب والا المعلل الا وهم فيه وغير صار وهما منه. أما إذا كان بقصد الامتحان والتوجيه ثم يزيد اللبس ويبين لهم الأحسان الصحيحة فلا حرج في ذلك يعني شيء مؤقت ثم يسود. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما وهذا يقع كثيرا التصحيح والتصحيح والتحديث كان بالنقط صار صحة وكان بالشكل بالرفع والنص صار محرف قد يقع هذا كثيرا فتبة وعينة حمزة حمرة يزيد بويد عثمان عثمان يقع هكذا ويقع في نهاية التحديث الشكل فينصب المنصوب ويرفع المنصوب لا يسمى هذا تحديث ما فيكم لكن من يقع في عثمان وعثمان صح وإذا كان بالرفع والنص بتغيير الإعراب فالمحرف. نعم. وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. يقع في الأسانيد ويقع في الأسانيد. التحريف والتصحيح يقع في هذا وهذا. نعم. ولا يجوز تعمد تغيير صورة. ولا يعرف إلا بالدراسة والعناية جمع الأسانيد جمع المتون حتى يتبين التحريف والتصحيح. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز للرواة ولا غيرهم تعمد تغيير المتن مثل الحديث بالنقص منه أو مراد في كلمة بدل كلمة إلا لعالم من أهل المعاني لأن قد ينقصي يتعلق بالباقي ويختل المعنى فليجب أن يروي الحديث على ما هو عليه تاما كاملا إلا إذا كان الراوي يفهم يعلم فنقص بعض الحديث وأتى بالشاهد فلا بأس. فإذا كان الحديث يشتمل على جمل وأتى بجملة من الشاهد فإنه لا يضر مثل قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قل له في تامة. فإذا أتى بجملة تامة فلا حرج عند الحاجة والاستشهاد وهكذا الأحاديث التي فيها جمل لا مانع من أن يختصر للشاهد إذا كان من يعرف ويفهم من أهل العلم. ولا يجوز التعريف المرادف الكلمة بدل كلمة إلا إذا كان من أهل العلم والبصيرة بالحديث واللغة العربية. نعم الله عليك. الشرح. نعم. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. نعم الجاهل قد ينقص لابد يكون مختصر من العلم والبصيرة حتى يذكر الشاهد تاما ولا يحدث شيء يتعلق بالموجود المذكور فيختل المعنى بخلاف من ليس عنده علم كامل فقد يحذف الاستثناء قد يحذف نصا يقيد قد يزيد وصي نصا فالواجب ذكر الحديث كان تاما الا اذا كان اختصاره لا يؤثر. الله يرحمك. واما الروايه بالمعنى فالخلاف فيها شهير والاكثر على الجواز ايضا ومن اقوى حججهم الاجماع على جواز شرح الشريعه للعجم بلسانهم للعارف به فاذا جاز الابدال بلغه اخرى فجوازه باللغه العربيه اولى. وقيل لان المقصود المعنى فاذا ادى المعنى حصل المطلوب فاذا ذكر الروايه بالمعنى لان خشي عليه وذهب عنه له او ذكر المعنى لانه اوضح للمخاطبين خاطبهم لانه اوضح لهم فلا حرج في ذلك وهذا يسمى المرادف لفظ بدل لفظ المعنى واحد لايضاح المعنى للمخاطب ولهذا تجوز ترجمه معاني الايات والاحاديث من العجم بلغتهم فيترجم معنى الآية ومعنى الحديث للعجم لأن المقصود فهو المعنى والعمل. نعم. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه. الصواب الأول الصواب جوازه مطلقا بخلاف من كان مستحضرا للفظه. الصواب مطلقا لا بأس بيواه بالمعنى إذا كان على يقين أنه لم يغير شيء. ولو كان صغيركم مستحضرا للفظه ولا مستحضرا إذا كان تغيير المعنى أوضح للمخاطب لأن ما يفهم باللغة العربية فلا بأس. لكن لو دخل أمك الله بلفظ مرادف الحديث هل يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معنى واحد ثم تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا ونهى عن كذا. المعنى موجود. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه ولا شك أن الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال بالنيات المقاصد وإذا تصلي تنوي كذا وكذا وإذا بغيت تقرأ تنوي كذا وبغيت تزكي تنوي كذا صح له. المقصود المعنى. ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. نعم إذا حصل المقصود أما إذا كان المقصود ما يحصل بإيراد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عجمي لا بد يفسر له. قال القاضي عياض: من بغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعملا. هذا ما قال المؤلف فيها الشلل على المحدث وعلى طالب العلم، يراجع كتب الغريب الأشكال على المعنى، يراجع منها كتب كتاب أبي القاسم بن سلام، كتاب الهروي، النهاية، قاموس، كتاب العروس، مثال العرب، يراجع كتب الشام. إذا خشي عليه المعنى لا يعجل، راجع كتب اللغة حتى يفهم، كتب التفسير في الآيات، شرح الأحاديث، لا يعجل حتى يتبصر. نعم. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. ثم الجهالة بالراوي. مقصود أن طالب العلم لا يعجل، إذا أشكل عليه صحة الحديث راجع كتب التخريج، أشكل عليه المعنى كلمة غريبة يراجع كتب الغريب، شروح الحديث، يكون عنده عناية حتى لا يقدم على أمر عنده في شك، بل يتبصر ويتثبت في كل شيء. لا المرتدي لا يملك الاختصار، لا يشوش على كيف تلتمس عليه الامور، عليه حفظ المتون، مراجعه الكتب القريبه التي ما فيها اشكال، يعني معناها واضح فيما يتعلق بمثل قراءته، يعني اذا دخل كتب وسعه تلتمس عليه الامور. ثم الجهاله، وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذا صاحب سابع كامل الاسانيد، وتقدم عشره من مالك هذا الراوي وتهمته بذلك او بسلطه او غفلته او غصته او غامه او مخالفته او جهالته، هذه جهاله قد يضعف السند، يعني يسحب لجهاله بعض الرواه، والرواه الجهل قد يكون له اسباب، قد تكون نعوته فيكر الراوي بغير ما اشتهر به فيكون مجهول حينئذ حتى يدرس وينظر فيه ويصل الحظ، قد يكون يسمى العرج، ترى يسمى الاعمش، ترى يسمى كذا، ترى يسمى كذا، فيشتبه. وصنفه فيه الموضح التخفيف، ويقال موضح، لكن الموضح التخفيف من اوضح الموضح، يعني صنفه في كتب موضحة للرواة وألقابهم وصفاتهم، وقد يكون مقلا فيقول الأخطاء عنه، خصوصا أنه هو الوحدان كما صلى موسى في ذلك، يعني الرواة الذين رووا عنهم إلا واحد، فإن سمي قد يكون مجهولا سموه صنفه في المبهمات، فإذا سمي الراوي وانفرد واحد عنه هذا يقال مجهول العين إلا أن يوثق ما يأتي، فإن روى عنه اثنان فصاعدا ولكن لم يوثق من جملة الحال وقع لها مستور. لكن أسمي ولا نرجع عنه إلا واحد فإنه قال مجهول العين إلا أن يوثق. يعني لو وثق في الشرط يوثق هو مثلا أبو هاتم وثقه روى عنه أحمد وثقه روى عنه مثلا الخطان وثقه روى عنه مالك وثقه أسأل الله عوفا. نعم صلى الله عليه. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن وسببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني ابن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري. وهذا واقع لأن الواد تكون لهم من أماكن كثيرة حراز حداد تاجر سياد أبو فلان وأبو فلان يشتبه فصنفه موضح في أوهام الجمع والتفريق حتى يفهم ويعرف وقال فلان روى عن كذا روى عن فلان كذا وسمع كذا وفلان لقبه بكذا حتى يتضح امره. وهذا واقع في كتب كثيره يكون اشتهر بانه مثلا العرج او اشتهر بانه ابو عبد الله ثم يرويه واحد ابي محمد او يرويه بالامس او يرويه بالحداد فيشتبه امره فاذا فتش عنه ترح. نعم ومن أمثلته محمد بن الثائب بن بشر الكلبي نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر وسماه بعضهم حماد بن الثائب وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام فصار يظن أنه جماعة وهو واحد ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. مثلا محمد بن سعيد قال هو ضعيف ما كان تجربه لكن كثرة نعوته أوصابه أصلها فاشتبه لا بعض الناس لا. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي فممن جماه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. وهذا كذلك المقل واشتبه على الناس بقلة روايته فيخفى أمره على غالب الناس وصلى به المسلم وغيره ببيان صفاته ورواياته وثقته وعدالته وعدم ذلك حتى يشتبه أمره حتى يتضح أمره. وفي مسلم وفي غيره أفراد من ذلك. نعم. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات. وهذا واقع أيضا قد لا يسمى اختصارا حدثني رجل أو حدثني من أثق به أو حدثني ابن عبد لي أو حدثني صهري ثم يأتي من يلقب عنه حتى يوضح والله هذا الرجل ويعرف هل هو ثقة أو مو ثقة. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. المبهم لا تقبل رواية ولا يحتج به رجل أو ابن عم فلان أو مولى فلان أو شبه ذلك لا يحتج به لأنه لا ترى العالم فكيف تعرف عدالته هذا لا يعرف عينه كيف ترى عدالته. فالمبهمات لا يحتج به إذا كان في السنة رجل بني رجل أو مولى بني فلان أو مولى فلان أو لم يسمى ولا يعرف لا يحتج به يكون حاله ضعيف من هذا الطريق حتى يسمى ويعرف أنه ثقة. نعم. الله يعني. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. لا يقبل مبهم ولو عدل، لأن قد يكون ثقة عند من عدله مجروحا عند غيره. وإذا قال أخبرني الثقة أو من لا أتهم ما يكون حديث صحيح، لأن قد يكون عند الثقة ولكن عند غيره مجروحا. فإذا قال مثلا الزهري حدثني الثقة، أو قال السفيان حدثني الثقة، أو قال أحمد حدثني الثقة، أو من أثق به لا يقبل حتى يصرح له ويعرف أنه معدل. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لاحتمال لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل لهذه العلة لا يقبل المرسل، لهذه العلة وأن المرسل قد يكون أرسله عن تابعي آخر. فإذا قال مجاهد قال رسول الله، أو قال سعيد بن جبير قال رسول الله، أو قال أبو صالح السماء قال رسول الله ما يقبل، لأن التابعي هذا قد يكون قال عن تابعي آخر مو عن صحابي، والعلة موجودة. فلهذا لا يقبل المراسيل ضعيفة حتى يصرح المرسل من روى عن هذا، من روى عن صحابي أو عن ثقة عن صحابي. نعم الله يكرم. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل والصواب الأول أن لا يقبل حتى يبين، هذا هو الصواب، لأن الواجب الاحتياط للدين والحذر من التساهل في أمر الدين، ولا يجب على الناس شيء أو يستحب لهم شيء أو يحرم عليهم شيء إلا بالدليل، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازعتم شيء ردوه إلى الله والرسول، ويقول فاختلفتم شيء حكمه إلى الله، ولا نعرف أنه من حكم الله ولا أنه عن الرسول إلا من طريق الثقة. الله يسلمك. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حقه في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق. وقيل إنه يكون حجة في بالنسبة إلى من يقلل ذلك الإمام، فإذا قال أحمد حدثني ثقة احتج به الحنابلة، وإذا قال مالك كذلك الحنابلة، والصواب خلافه، الصواب لا يعتبر لا عند أصحابه ولا عند غيرهم، هذا في الصواب. فيسمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، هذا هو الصواب. بسم الله والصلاة والسلام. فإذا سمي الراوي وانفرد واحد عنه فإن سمى مجهول العين لابد من اثنين، فإذا طوى فلان وكيع أو غيره أحمد أو غيره عن شخص أو نذر عنه غيره يسمى مجهول العين، إلا إذا وثقه فرواه عنه وهو أهل لذلك، كان يروي عن أحمد يوثقه، يروي عن وكيع ويوثقه، شعبان يوثقه، أو يوثقه غيره غير من روى عنه زالت عن الجهالة. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال، يعني إذا روى عنه اثنان ولم يوثق فهذا يسمى مجهول الحال، ويسمى المستور شخص روى عنه اثنان ولم يوثقه ولم يوثقه آخر، هذا يسمى مجهول الحال ويسمى المستور. فإن وثق سألت عنه الجهالة صار ضعف الحال، لو وثقه بعض الأئمة فهو مجهول الحال وهو المستور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. هذا الصواب المستور يكون موقوف. من جعل الشواهد صار من باب الحسن لغيره، وإن لم يكن له شواهد فهو ضعيف إلا أن يوثق. إذا وثق أبو من يعتمد سألت عنه جهالة الحال. وهذا كثير في كتب الرجال في التقريم والتحريم. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على من هذا الطعن التاسع البدعة. إذا كان الرجل مبتدع هذا من المطاعن في رد روايته. والبدعة تختلف، قد تكون مكفرة قد تكون مفسقة. فإذا كان بدعته مكفرة لم يقبل، كالجهمية معتزلة لا تقبل روايته ولا كرامة عند جمهور أهل العلم. أما مفسقة كبدعة الأرجاء تأويل بعض الصفات هذه يقبل بما لا يكون مقويا لبدعته. اذا روى هو معروف بالصدق والامانه يقبل روايته، الا في الشيء الذي يقوي بدعته فلا. ثم البدعه وهي السبب التاسع من اسباب الطعن في الراوي، وهي اما ان تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، او بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. هذا الصواب الأول، لا يقبل مطلقا ولا كرامة، لأن في قبول الترويج لحالة وقد يغتر به الناس فيقبلون منه لا فدعة ولا يقبل، ولو كان يسحل الكذب كالخوارج، لكن لا يقبل لأجل في قبول رواية ترويجا لحالة تمشية لحالة، قد يغتر به الناس قد يقبلون منه في العجل. هذا ليس من الدعاة، هذا صدق. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متوافرا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما والمقصود من هذا مكفر يعني يقوم عليه الدليل، هم مجرد التعصب والتقليد. المقصود من قال الدليل على كفره بأن أتى شيئا يوجب تكفيره من الأدلة الشرعية، هذا المقصود. أما متابعة الهوى أو لكفر هواه أو لمخالفة حلته لا، المهم أن تكون البدعة مكفرة من جهة الدليل. نعم. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. نعم. ولعلم يكون. والثاني لا تقبل ذاته مكفرة. نعم. ورعيه بالتقوى والصدق والعجالة لا بأس، لأنه يتأول يرى أنه مصيب وأنه مجتهد. نعم. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل وهذا لا شك إذا كان المبتدع يشاركه غيره ينبغي رواية عن غيره من أهل السنة يترك، حتى ولو كان غير الداعية، حذرا له وتحذيرا له من هذه البدعة. نعم. إذا تيسر ذلك. نعم. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل هذا ضعيف. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي. هذا هو الصواب، إذا كان لا تقوي بدعته ومعروف بالصدق والاستقامة لا بأس. في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة فليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته. انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع. لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر. نعم. وكذا المستور والمرسل والمدلس. والمرسل والمدلس الحديث المرسل. متى توبع سيء المعتبر إن كان المستور رد المستور والمدلس معتبر وصار حديث حسن العلاج. نعم. ما يكون على الحديث. لا سنفعل. صار حديثهم حسنا لا لذاته بل صار حديثهم ما قصد صار حديثهم حديث مدلس يعني. صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد هذا الطعن العاشر من الطعون في الحديث. الحديث يرد لأمرين، لحد أمرين، إما لسقط وإما لطعن. إما سقط في إسناده وهو الانقطاع أو الإضلال أو كونه معلق أو غير ذلك من أنواع السقط، فيكون الحديث ضعيفا لكونه منقطعا أو لكونه مرسلا أو لكونه معضلا أو لكونه معلقا، هذا يقال له السقط. رد الحديث لسقط فيه لانقطاع فيه، والعلة الأخرى الطعن، رد الحديث لطعن فيه لا لسقط، السند تام لكن وجد طعن في السند. لأنواع من الطعون العشرة التي تقدمت، من بعد كلمة الراوي أو تهمته بذلك أو هو هشي غلطه أو غفلته أو قصته أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سعيره، هذا العشر. ثم سوء الحفظ ترى يكون لازما ترى يكون طارئا، فاللازم يسمى شاذ يسمى ضعيف إذا كان سوء الحفظ لازما لا أعوذ بسوء الحفظ من أصله وسيء الحفظ ضعيف الحفظ. قال هذا الشاذ يبقى ضعيف، بعض يستعملون فيه لين إذا خفى سوء الحفظ بعض الشيء، وإن كان طارئا هو الذي يكون صاحبه ما يطرأ عليه سوء الحفظ، إما لمرض وإما لترقفك بالله أو لتوليه القضاء كشريف القاضي وأشبه ذلك. فسوء الحفظ قد يطرأ على الإنسان إما لمرض أو لكبر سن أو لسوء توليه القضاء أو لمصيبة أصابته كموت ولده أو زوجته أو احتراق كتبه وما أشبه ذلك، ويسمى المختلف اختلط إذا ساء حفظه سواء سديرا قال إنه اختلط، وإن كان ليس بكثير قيل ساء حفظه ساء حفظه فقط، فيشتد سوء الحفظ إذا اختلط ولم تقبل روايته، لأن حينئذ لا يضبط، صار لا يضبط، قد يلقن قد يقلب الحديث، فلهذا يكون حديث ضعيف لاختلاطه فكسر. الله إليك. ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. نعم. والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه. هذا المختلط يكون فيه أنه إذا تميز قبل ما كان قبل الاختلاط ورد ما بعد الاختلاط، إذا تميز إذا عرف أنه حدث بهذا قبل الاختلاط قبل وما بعد الاختلاط لم يقبل، مثل عطاء بن السائب جماعة ربطوا حديثة قبل الاختلاط فقبل، مثل حمال بن زيد وشعبة أو سفيان جماعة ربطوا حديثة قبل الاختلاط فصار روايتهم عنه مقبولة، وجماعة آخرون لم يروا عنه قبل الاختلاط ورووا عنه بعد الاختلاط، أو رووا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز حديثهم التي قبل الاختلاط عندهم، فإن روايتهم عنه ضعيفة لأنهم رووا عنه بعد الاختلاط أو رووا عنه قبله وبعده ولم يتميز هذا من هذا فلا تقبل روايتهم. فالذين رووا عن عطاء قبل الاختلاط وضبطوه تقبل كشعبة وسفيان وعماد بن زيد وجماعة، والذين بعد الاختلاط لا تقبل روايتهم أو التبس عليهم الأمر ما ميزوا طوعا قبل وبعد لكن لم يميز لم يفصلوا هذا عن هذا. نعم. ما لم تميز حديث لم تتميز لهذا حكموا بضعفه، إلا أن رواية الأباد إلى عبد الله بن وهب عبد الله بن مباد عبد الله بن يزيد أحسن رأيها وإلا كلها ضعيفة لأن حديث لم تتميز. يعني رواية العبادة أحسن ولكن رأيها ما هذا رأي الذي يستشهد من باب الاستشهاد. نعم. وكذا من اشتبه الأمر فيه. نعم. وكذا من اشتبه الأمر فيه يكون حديث ضعيف. نعم. وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. هذا معتبر، إذا توبع بمعتبر مثله أو أحسن منه صار حديث حسن، مثل روى بالله حديث وروى مثله كذلك شريك القاضي أو غيره شريك روى حديث مثله أو أحسن منه يكون حديث من باب الحسن إذا كان متابع مثله أو أحسن منه. نعم. هذا ما شاء الله. وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. هذا إذا توبع المرسل أو المدلس أو سيء الحفظ بمثله أو أحسن منه صار حديثه حسنا لا لذاته بل من باب الحسن لغيره، جاء من طريقين أو من ثلاثة طرق أو أكثر يكون من باب الحسن لغيره، إذا كان رواته فيهم مدلس أو فيهم مرسل أو فيهم مستور فهذا يكون حديث من باب الحسن، ذلك من باب الحسن لغيره، اذا كان الطريقان او الطرق لم تخلو من هؤلاء، اما من دلس الحديث او ارسله او كان مستورا، والمستور عندهم من روى عنه هناك اكثر، ولم يوثق قال مستور وعلى مجهول الحال كما تقدم، اذا روى عنه اثنان ولم يوثق فهذا يقال مستور وقال مجهول الحال. والمرسل الذي روى عن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل ما رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون رواية عن الصحابة، كان يقول عطاء قال رسول الله، طاووس قال رسول الله، أبو مجاهد قال رسول الله، سمع مرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى آخر صار من باب الحسن. طريق أخرى عن صحابي عن تابعي آخر مرسل، هذا من باب الحسن لغيره. نعم صلى الله عليه وسلم، يعني يعتبر بحديثه بخلاف الساقط الضعيف لا يعتبر، لا كان معتبر يعني مثله المدلس ولا مرسل ولا مستور، اما واحد مجهول العين روايته ما تقوي ما تنفع. لا، اذا كان الثاني دون المقبول يعني مجهول العين ما هو مقبول، مجهول العين او من اشتد خطا غلطه فحش غلطه او متهم بالكذب او كذاب ما ينفع. المعتبر المستور الحال، مستور الحال والمرسل والمدلس. اذا جاء السند الضعف الصحيح يكون الحديث صحيح، لا لا الصحيح، اذا جاء الشاهد الصحيح يكون الاخر شاهد لا يقوي ولا يضر، اذا جاء الشاهد الصحيح اكتفي بالشاهد الصحيح والحمد لله، ما يكون مبني الصحيح، لكن الحديث صحيح يكون صحيح حسن لغيره اذا كانت الطرق كلها ضعيفه يكون حسن لغيره. نعم. فاذا جاءت من المعتبرين روايه موافقه لاحدهم رجح احد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على ان الحديث محفوظ فارتقى من درجه التوقف الى درجه القبول والله اعلم. يعني ارتقى من درجه الضعف والرد والتوقف الى قبول كان حجه بسبب تعجل الطرق وكون الراوي مستورا او مرسلا او مدلسا لا فاحش الغلط ولا مطاعا ولا متهم بالكذب. ومع ارتقائه الى درجه القبول فهو منحط عن رتبه الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن اطلاق اسم الحسن عليه وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. ثم الإسناد يعني انتهى بهذا ما يتعلق بالخبر من حيث القبول والرد، يعني ببيان أسباب الرد وأسباب التضعيف انتهى الكلام على ما يتعلق برد الحديث لسقط فيه أو طعن فيه، بقي الكلام في أشياء أخرى. الله إليكم، توقف البعض في إطلاق اسم الحسن عليه. نعم. توقف البعض في إطلاق اسم الحسن على هذا، بعض الناس يجد الضعف في الطريقين. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي أو إلى الصحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللت ردة في الأصح، سمى صحابي ولو كان صغير، لقي النبي وهو صغير، لقيه به أبوه من عبد الله بن أبي طلحة وأشباهه، هذا يسمى صحابي، ولو ارتد ثم رجع الى الاسلام لا تزال الصحبه. اما جرى الى سالم بن قيس واخرين هذا يسمى موضوع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه بواسطه الصحابي وصلاه في احد الاسلام كله، صلاه يذكر الصحابي، صلاه يذكر التابعي مع الصحابي، صلاه يسوقه بالاسلام أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول من لقي الصحابي هو مسلم هذا يقال التابعي طبعا جميل مسيح وحطاب رباه وطاروس وغيره. نعم. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون الصحابي فيه مثله. ويقال للأول يقال المنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنتهي إلى الصحابي فقط يقال الموقوف ومنتهي إلى التابع ومن دونه يقال المقطوع ويقال مرسل إلى نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال مرسل التابعي إذا حلف الصحابي ثم مرسلا وإذا كان كلام التابعي فهو مقطوع. نعم. ويقال للأخيرين الأثر ويسمى الخبر عن الصحابة وعن التابعين الأثر ويقال المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحاديث فما ينتهي إلى الصحابي فقط أو للتابعي فقط ثم الأثر هي آثار يعني عن الصحابة والتابعين غالبا قد وطق الأثر على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الغالب ما كان النبي يقال أحاديث وما كان عن السلف من الصحابة والتابعين يقال آثار. نعم. والمسند والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى اتصال والمسند شق. نعم. مرفوع الفائدة في هذا أن تعرف أن الإسناد إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرفوع. أما إذا قصر الراوي ووقف هذا التابع يسأل الصحابة قال عمر قال الصديق قال أبو هريرة قال ابن عباس هذا يسمى الموقوف. وإذا انتهى إلى التابعين قال ابن المسيب قال طاووس قال كذا هذا يسمى الأثر وهكذا من دونه يسمى أثر كأتباع التابعين في أثر عن فلان أثر عن الأوزاعي في أثر عن فلان عن الثوري عن ابن عيينة الشرح. نعم. ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن والمتن هو غاية ما إليه الإسناد من وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك. هل ينوع عليه السلام من قوله أو فعله أو تقريره خاف ينتهي إلى عليه السلام بالقول قال رسول الله من يقول رسول الله من يقول الصمر سمعته من يقول إنما العمل بالنيات هذا من القول. والفعل مثل يقول الصحابة من رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا يصلي في سبو الصفوف يفعل كذا يأكل بيمينه يأكل بثلاث أصابع هذا من فعل. والتقرير كان يقول فعلت كذا وكذا أكلت كذا والنبي ينظر تناولت كذا والنبي ينظر هذا من التقرير. إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا يشاهده ولم ينكره صلى الله عليه وسلم ثم تقرير يعني أقره على ما فعل

ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك ما تقدم كنا نعزل والقرآن يعزلنا لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما الحديث، يعني كذب قال قال إشارة أنه قال قال رسول الله، وهكذا مثل ما تقدم عن فلان يرفع ينميه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم رواية، معناها الإشارة إلى أنه مرفوع. هذا يعرف من تتبع في روايات عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واصطلاحهم، فأخذها أصحاب المصطلح ونبهوا عليها. من هذا ما قال الإعرابي رحمه الله في الألفية، وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفعا، فانتبه. نعم الله يعينك. بعض اهل العلم يرى انه انواع الكفوف جاءت على انواع ركوعين وثلاث ركوعات واربع وخمس، يعني خمس قراءات خمس ركوعات، اما السجود ما تكرر سجدتين. وقال اخرون الصواب ركوعان فقط وقراءتان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره وعائشه، قالوا ما زاد على هذا هو وهم من بعض الرواة وليس بالصحيح. وهذا راي البخاري والجماعه رحمه الله عليهم، ما زاد لان الواقعه واحده، الكسوف وقع في يوم مات فيه ابراهيم، فقال الناس كتبت الشمس الموت في ابراهيم، فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخس من مجرح الناس ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا، وقام وصلى ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين. قالوا هذا يدل على ان الواقع واحده، واصح ما روي قراءتان وركوعان وسجدتان صحيحين، اما ثلاث ركوعات واربع ركوعات هذه في صحيح مسلم خاصه، واما خمس ركوعات في عند ابي داود والجماعه. قالوا هذا وهم من بعض الرواه، وانما الصواب قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو الافضل والاحوط وهو اخف على الناس وايسر ايضا. نعم. نظهر عدم الصلاه فيها. نعم. لعدم الدليل. نعم. نعم. ما في باس. جاءت عندنا قراءه في بعض الصلوات وكررها في ركعتين عليه الصلاه والسلام، لكن الافضل غالبا هي يطول فيها. يقول أبو بكر رضي الله عنه كان يقرأ الفجر بالستين إلى المئة، الأفضل فيها تطويل تطويل الأولى وقصة في الثانية، لكن يخفف في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أن هذا جائز وهذا جائز، يكون أكثر التطويل وفي بعض الأحيان يخفف لا يطول حتى يعلم الناس جواز هذا وجواز هذا. يعني في الركعتين في الركعتين. صلى الله عليكم. في حاشية على قول الحافظ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة، يقول هو في الصحيحين عن أبي هريرة لكن من غير رواية ابن سيرين عنه، من غير رواية ابن سيرين عنه. نعم. فلعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله أراد أن يكتب الأعرج